الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقال المؤلف رحمه الله: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. بين المصنف رحمه الله تعالى في تابع القاعدة الثانية أن الشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كطلب الشفاعة من الموتى أو من يسمون بالأولياء أو من الأنبياء أو الملائكة أو الصالحين أو الأحجار أو الأشجار أو نحو ذلك، فهذه منفية، بل هي شفاعة شركية، يعني صاحبها مشرك خالد مخلد في النار، لأنه كما بينت في أول الدرس أن الشفاعة لله سبحانه وتعالى، فمن طلبها من غير الله فهو مشرك، حتى ولو طلبتها من نبي أو ولي أو شفيع. فإن قال قائل: أليس الناس يأتون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى إلى أن يقول النبي صلى الله، وكلهم يعتذرون حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها؟ فهذا مردود من وجهين: لو احتجوا بذلك فهذا الاحتجاج مردود من وجهين. الوجه الأول أن الله تبارك وتعالى هو الذي وعد رسوله بهذه الشفاعة، والله عز وجل لا يخلف الميعاد بأن يأذن لرسوله أن ينال هذا المقام المحمود، كما قال الله تبارك وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والأمر الثاني أنه لا يشفع مباشرة حتى يستأذن ربه ويسجد له ويطلب منه الإذن، ولا يرفع رأسه حتى يأذن له ربه سبحانه وتعالى. أما تفصيل القول في أنواع الشفاعة فهذا لعله يأتي في مناسبة أخرى في مسألة في دروس الحائية إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، تفضل. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نعم، هنا هذه القاعدة ما فائدتها؟ أو ترد على شبهة معينة. هو يقول إن الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم متفرقون، لا يعبدون كلهم الحجر والشجر، منهم من يعبد الحجر والشجر، منهم من يعبد الشمس والقمر، منهم من يعبد الملائكة والصالحين، منهم من يعبد الأنبياء، منهم من يعبد الأصنام والأوثان. فلم يفرق بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتبروا جميعا مشركين، سواء عبدوا الأولياء الأنبياء أو الملائكة أو العباد الصالحين أو الحجر أو الشجر أو الشمس أو القمر أو نحو ذلك. طيب الشبهة التي عند هؤلاء ما هي؟ لا سيما عباد القبور، قالوا المشركون الأولون الذين بعث الله فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يعبدون الأصنام والأوثان والحجر والشجر، أما نحن فنحن نتوسل بأولياء الله الصالحين نظرا لقربهم ومكانتهم عند الله سبحانه وتعالى. وكأن الشيخ رحمه الله يقول لهم في هذه القاعدة: كلامكم هذا غير صحيح، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم مثلكم، منهم من يعبد الشجر ومنهم من يعبد الحجر ومنهم من يعبد القبور ومنهم من يعبد الأصنام والأوثان ومنهم من يعبد الملائكة، وستأتي الشواهد على ذلك. سيذكر المصنف رحمه الله تعالى شواهد، وربما زدنا بعض الشواهد التي توضح المقام. فهمتم الشبهة أصلا؟ الآن الشبهة تسمعها الآن من كثير من الناس. أنا أذكر كنا في جلسة مع بعض المتعالمين فكرروا هذه الشبهة، وقد فندها الشيخ في كتابه كشف الإيش؟ كشف الشبهات، فندها تفنيدا ما بعده تفنيد، ولعل الله أن ييسر مستقبلا التعليق على هذا الكتاب إن شاء الله. فإذا يعني هم يقولون الأولين يعبدون حجر وشجر، أما نحن إنما نعبد ونتوسل بأناس صالحين من بني آدم. وبين الشيخ رحمه الله هنا كيف أن من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون مثل الذي تعبدون، يعبدون الأنبياء، يعبدون الأولياء، يعبدون عباد الله الصالحين، وسأسوق بعض الدلائل على ذلك إن شاء الله تعالى. نعم فضل. قال رحمه الله: فدليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يعني دليل أن بعض الذين كانوا يعبدون من دون الله، يعبدون أحدا من دون الله، يعبدون الشمس والقمر، وهؤلاء ممن بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل رد الله عليهم بقوله: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ثم حرم علينا أن نسجد للشمس ولا للقمر، قال: واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. أيضا اسجدوا لله الذي خلق الأنبياء والذي خلق الملائكة والذي خلق الأولياء والذي خلق العباد الصالحين. فضل. قال رحمه الله: ودليل الملائكة قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يعني الملائكة كانوا يعبدونهم، بل يسمونهم بنات الله، يسمونهم بنات الله. يعني الكفار يسمون الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى، فيعبدونهم ويتقربون بهم إلى الله. ولذلك هن عندما يتبرأ منهم الملائكة يوم القيامة ويقول: ما كانوا إيانا يعبدون، بل كانوا يعبدون ماذا؟ الجن، كانوا يعبدون الجن. ومما يدل على عبادتهم الجن قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. هي سبب نزولها أمران، ولا مانع أن يكون المقصود الأمرين معا. فقد روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: هؤلاء نزلت الآية في قوم من الإنس كانوا يعبدون أناسا من الجن، فأسلم الجن وبقي الإنس على عبادتهم إياهم يظنون أنهم يقربونهم إلى الله، والجن قد تبرأوا منهم وأسلموا. نعلق باختصار على معنى الآية: قل ادعوا أنتم يا بني آدم الذين زعمتم من دونه ممن؟ ها؟ من الجن، فلا يملكون، يعني هؤلاء الجن، كشف الضر عنكم ولا تحويله، لا يمكن أن أكشف ما بكم من ضر ولا أن يحولوكم من حال إلى حال، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء وهو الغفور من عباده وهو الغفور الرحيم. طيب، أولئك الذين تدعون من الجن أيها الإنس، الذين تدعون تعبدونهم من دون الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب؟ هم أسلموا يطلبون ما يقربهم إلى الله ولم يجدوا وسيلة إلا الإسلام، ولذلك إن أسلموا خشية من عذاب الله، هم يدعون الله رغبا ورهبا، يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: استمر الإنس على عبادة الجن، والجن لا يرضون بعبادتهم لكونهم أسلموا، فنزلت الآية بهم. وقيل نزلت الآية في النصارى الذين يعبدون عيسى وأمه، وهذا ما يدل عليه قوله تعالى إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. ولا مانع أن تكون نزلت في الجهتين، في الجهتين. تفضل. قال رحمه الله: ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وقوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، هذا أيضا آية أخرى. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، مما يدل على أن اتخاذ الملائكة والأنبياء آلهة موجودة حتى قبل مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن هذا رد على شبهة عباد القبور الذين يقولون إنهم لا يعبدون الأولياء وإنما يتخذونهم وسطاء، وإنهم لم يعبدوا أصناما ولا أوثانا ولا حجرا ولا شجرا، وإنما يتعلقون بهؤلاء الأولياء والأنبياء ليقربوهم إلى الله زلفى. نعم. قال رحمه الله: ودليل الصالحين قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ذكرنا هذا وعلقنا عليه. نعم. قال: ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هنا دليل عبادة الأشجار عند القدامى وعند بعض المحدثين قول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا القسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. اللات مأخوذة من الإله، وقيل إن معناها اللات الذي كان يلت السويق للحجاج، فلما مات إما أنهم بنوا عليه بناية أو إنهم اتخذوا الحجر الذي كان يلت عليه معبدا لكونه من الصالحين، لكونه من الصالحين. والعزى صنم لقريش بوادي نخلة، ومناة واد صنم لبني هلال بوادي قديد، وكثير من أنها لها مسميات حول الكعبة إلى أن كسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولو رجعنا إلى الوراء لوجدنا أن سبب أول شرك وقع في العالم إنما هو عبادة ماذا؟ من؟ الصالحين، والغلو فيهم، وقد لا يبدو بشكل عبادة كما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلال. قوم نوح كان فيهم رجال صالحون قبل مبعث نوح على كل حال، هم خمسة أسماؤهم: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. عندما ماتوا إبليس الذي أقسم أن يغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، لم يأتي إليهم ويقول: اعبدوها أو اذبحوا لها أو انذروا لها، وإنما قال لهم: هؤلاء قد ماتوا وهم رجال صالحون، حتى لا تنسوهم وتنسوا الاقتداء بهم أقيموا لهم تماثيل وصورا بحيث إذا رأيتموهم تذكرتم عبادتهم ففعلتم مثلهم. رأيتم كيف حيلة إبليس؟ في البداية فعلوا هذا، ومضت سنون وسنون وهي لم تعبد. يقول ابن عباس: حتى إذا نسي العلم، وفي رواية: إذا تنسخ العلم وهلك أولئك الأولون، طبعا عبدت من دون الله، عندها خلالك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. جاءهم إبليس وقال: إن هؤلاء كانوا آباؤكم يتخذونها شفعاء ووسطاء عند الله، فانتشر الشرك من ذلك التاريخ وإلى يومنا هذا. نعم. قال رحمه الله: وحديث أبي واقد الليثي. حديث أبي واقد الليثي، انظر سبحان الله لما يكون الإنسان حديث عهد بكفر كيف. قال أبو واقد: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد غزوة حنين، ونحن حدثاء عاد بكفر، يعني ما تمكن الإسلام من قلوبهم بعد. فمررنا بسدرة، سدرة النبق المعروفة للمشركين، يقال لها ذات أنواط، لأن المشركين كانوا يعلقون بها أسلحتهم تبركا بها وتعلقا بها، ولذلك سميت بذات أنواط. فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة نتبرك بها كما أن لهؤلاء القوم شجرة يتبركون بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، وفي رواية سبحان الله، إنها السنن، يعني سنن من كان قبلكم، لتتبعن سننا أو سننا من كان قبلكم. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لتتبعن سنن من كان قبلكم. انتبه. إذن كل هذا يبدأ بالتقليد، تقليد الأعمى. الآن عندما يحيي أحد مكانا كان فيه فلان من الصالحين ويبني عليه بناية ويتخذه مزارا، كل الناس سيتخذونه مزارا، ومع مرور الأيام ومع قلة العلم والعلماء سوف يتحول يوما ما إلى ماذا؟ إلى وثن وصنم يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. قبل 3 سنوات أمر الأمير خالد حفظه الله وشفاه، أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار خادم الحرمين الشريفين، أمر بقطع شجرة قرب الطائف، كان بعض الناس يمرها ويتبرك بها ويتعلق بها. فانتبهوا، انتبهوا. يعني علينا أن نتنبه، ولا ننخدع بتشبه بالناس. الآن هناك بعض الناس عنده ما يسمونه الآن في بعض البلاد الجدي المجهول، لابد أن يأتي بعض رؤساء الدول فيحنون رؤوسهم عنده ويلقون عليه ماذا؟ الزهور. وقد ضرب الأمير محمد بن سلمان سمو ولي العهد حفظه الله تعالى أروع الأمثال، عندما في الأسبوع الماضي لم يذهب مع أولئك الرؤساء، لماذا؟ ليخضع وليركع عند ماذا؟ عند قبري أو ضريح مهاتما غاندي. وهكذا ينبغي أن يكون المسلمون، يعني يعتزون بدينهم ولا يجاملون الناس على حساب ماذا؟ على حساب دينهم. فلنتنبه لهذا، فإنه خطير. الآن يذهب حتى إلى كبار الكفار في أوروبا وغير أوروبا، يذهبون ويلقون الزهور ويخضعون يخنعون رؤوسهم عندما يسمى بالجندي الإيش؟ المجهول. انتبهوا، هذا أمر خطير جدا، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. انتبه. دخل الجنة رجل في إيش؟ في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، جاء اثنان وللمشركين صنم لا يجاوزه احد حتى يقرب اليه شيئا، فجاءوا الى الاول فقالوا له قرب لهذا الصنم، قال ما عندي شيء اقربه، قالوا ما؟ قالوا قرب ولو ذبابة، ولو ذبابة. فقرب ذبابة فدخل إيه؟ النار، لأن تقريب الذبابة هذا لهذا الصنم ما حكمه؟ شرك بالله. وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب شيئا لغير الله، فضربوا عنقه فدخل الجنة. هكذا يكون المسلمون أقوياء، يعتزون بدينهم، لا يجاملون فيه أحدا، لا سيما العقيدة والتوحيد، لا نجامل في ذلك أحدا على حساب ديننا. نعم تفضل. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. نعم، هنا هذا أمر مهم جدا يجب أن نفهمه. الشرك الموجود الآن أعظم من الشرك الموجود قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا سيما عند من؟ عند عباد القبور. المشركون الأوائل عند الرخاء يعبدون أصنامهم، وعند الشدة واللأواء يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ساق المصنف الدليل للآية القرآنية: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. المهم يؤمنون بالرخاء في الرخاء، ويشركون بالله أحدا في الشدة، عفوا العكس، يشركون في الرخاء ويلجؤون إلى الله ماذا؟ وقت الشدة. عباد القبور في هذا الزمان على العكس من ذلك، لا يعبدون غير الله في الرخاء والشدة معا، بل في الشدة لا تكاد تسمع من يقول يا الله. والله وتالله لقد مررت بهذا في بلد إسلامي، وأظن ذكرت لكم هذا في بعض الحلقات من قبل فترة، كاد أن ينقلب الباص الذي نركبه حيث جنح إلى اليمين بسبب انفجار إحدى الإطارات، فكاد ينقلب. حملة الأتوبيس فوق الخمسين، واحد يقول يا مرغني، آخر يقول يا بدوي، آخر يقول يا نقشبندي، آخر يقول يا تيجاني، آخر يقول يا عيدروس، آخر يقول يا مرسي، آخر يقول يا فلان يا فلان يا فلان. والله ما سمعنا من يقول يا الله. ونحن أربعة، أرسلنا الشيخ ابن باز رحمه الله للدعوة في ذلك البلد المعين، كلهم توفوا، نسأل الله وإياكم حسن الختام، وأنا باقي الآن أنتظر الموت، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، رفاقية في ذلك الذين يشهدون على هذا الموقف: الشيخ راشد بن عاتق الرحيلي والشيخ مصطفى أبوه شنقيطي والشيخ فالح بن نافع الحربي رحمهم الله رحمة واسعة يشهدون على هذا. كل يدعو غير الله، ما سمعنا من يقول يا الله. الآن لو تجد أي قبر يعبد من دون الله عند من أصحاب القباب تجده يلجأ إلى هذا الصنم أو هذا القبر، يا فلان أنا كذا، وبصوت رخيم بصوت خاشع يبكي يبل لحيته عند صاحب هذا القبر. لكن انظر إليه وهو يصلي في المسجد النبوي يتلفت يمينا وشمالا، وهذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فانتبه، أنت لاحظ، بارك الله فيك، لاحظ لو تزور بعض البلاد الإسلامية ترى ذلك بعينك، ترى ذلك بعينك. سئل أحد القبوريين، وللأسف أنه دكتور، جاءه واحد عندنا في الجامعة الإسلامية وهو ليس من البلد، فشكى إلى هذا الدكتور ما يجده من ضيق ووساوس وأمراض. قال له يا أخي عندك العلاج ولكنك أنت لا تريد العلاج. قال ما هو؟ قال اذهب عند الرسول وألقي إليه حاجتك. وأنا أعرف الطالب والدكتور. يستشهدون بقصة مختلقة فهموها على حد زعمهم من قول الله تبارك وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ذكروا الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا إلى الله وإلى الرسول وأعفر ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. نعم في عهد النبي نأتي ونطلب منه من ماذا؟ أن يستغفر لنا، لكن بعد وفاته لا نلجأ إليه ولا إلى غيره أبدا. يحبكون قصة مكذوبة مختلقة يقال لها قصة ابن العتبي، أنه جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وألقى قصيدة يستغيث فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأخرج له النبي صلى الله عليه وسلم وصافحه وقضى حاجته. هذه المفترى في كتب التفسير التي يسمونها قصة من؟ ابن العتبي. والله إنها لقصة باطلة تشبه قصة الغرانيق، فعلينا أن نحذر. أنا أسأل سؤال، ألم تمر بالصحابة أزمات وأزمات؟ هل قال فكر أحد منهم أن يأتي القبر ويطلب العون والمساعدة؟ ها؟ بدأت بالاختلاف على الخليفة حتى شرح الله صدورهم لاختيار واستخلاف من؟ أبي بكر رضي الله عنه. لكن قبل أن يشرح الله صدورهم لذلك هل ذهبوا إلى الرسول وهو لم يدفن بعد وكلموه؟ أجيبوني. لا والله. طيب جرت قضية الجمل والصفين وتقاتل الصحابة، وسيأتي الكلام عن موقفنا من هذا في شرح الحائية إن شاء الله. لكن السؤال، هل تعلمون أحد من الصحابة لجأ إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أغثنا يا رسول الله وأعطنا كذا يا رسول الله أو حل مشكلتنا يا رسول الله؟ لا والله أبدا لم يحصل شيء من ذلك. يقول أحد القبوريين جاء عندنا مرة في المدينة، يقول أنا حضرت استغاثات كثيرة بالرسول صلى الله عليه وسلم، كنت أريد أن أقولها عندما آتي إلى النبي وأزوره، فلما وقفت أمام القبر نسيت كل ما حضرت، فاكتفيت بكلمة واحدة: جئتك يا رسول الله. ذكرها شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله، ذكرها لنا عن أحد الأساتذة. طيب، كثيرا ما تأتينا أسئلة، يقول: نريد أن تذهب معنا في الدرس، يأتونني لنقرأ البردة عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، البردة فيها شرك، ستأتي أمثلة له إن شاء الله في دروس قادمة. يا أكرم الخلق، وإن من جودك الدنيا وضرتها إلى آخره، أبيات شركية صريحة كلها شرك بالله تبارك وتعالى. هل هي قرآن؟ هل قرأها الصحابة؟ هل قرأها التابعون؟ هل قرأها الإمام أحمد، أبو حنيفة، مالك، الشافعي؟ هل قرأت القرون المفضلة؟ انتبه يا عبد الله لتكن واعيا، أنت اعرض مثل هذه القضايا على صدر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة وعهد التابعين وعهد أتباع التابعين والأئمة الأربعة، فإن كانوا قد فعلوا ذلك فأنا والله معكم سأفعل ذلك. لكنهم لم يفعلوا ذلك، مع أنهم لو فعلوا ليس عليه دليل، لكن ما الذي فعل؟ ما أحد فعل هذا، ما فعل أحد ذلك. انتبه يا عبد الله، لا يخدعنك الشيطان. قال لي أحدهم من بلد ما: إن قبة الشيخ الذي يذبحون له ويعبدونه من دون الله وينذرون له تنزل مطرا، يرون المطر ينحدر من القبة، ربما كان ذلك فتنة، وربما أن الشيطان صعد فبال عليهم من خلال تلك القبة. يقولون في إحدى البلاد: الشيخ كركاب ينزل المطر من غير سحاب. لا إله إلا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قحطوا هل زعم أنه ينزل المطر، ولا ذهب واستسقى بالناس ولجأ إلى ربه؟ ها، هذا هو. بعد وفاة الرسول ماذا فعلوا؟ استغاثوا بالرسول؟ لا والله، جاءهم عام سمي عام الرمادة، أكل الناس أوراق الشجر، ماذا فعلوا؟ ذهب عمر إلى عباس وقال: يا عباس اخرج فصلي بنا واستسقي لنا. لما لم يستسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو قريب عهد به؟ لأنه يعلم أن المقام مقام دعاء، وكانوا في حياته يطلبون الدعاء منه، وبعد انتقائه إلى الرفيق الأعلى يستسقون بمن عرف بالصلاح والتقى من الصحابة ومن جاء بعدهم. فانتبه يا عبد الله، انتبه لهذا. نعم. قال رحمه الله: والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تمت والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد تم التعليق، الفراغ من التعليق على هذه الرسالة القواعد الأربع في يوم الثلاثاء الموافق كم الشهر؟ الحادي عشر من ربيع الأول سنة 45 و400 الهجرة النبوية، وذلك في ليلة افتتاح الدورة 25 للخليفة الراشد علي بن أبي طالب بمسجد في مسجد الزبن بالفنيطيس بدولة الكويت. سادنا الشيخ عرض بعض الأسئلة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والصواب، وأن يجزي الإخوة القائمين على هذا العمل المبارك وبخاصة المسؤولين في وزارة الأوقاف الكويتية خير ما يجزي به عباده الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شيخنا نعرض الأسئلة الخاصة في الدرس، ونبدأ بأسئلة الإخوة من فرنسا. يقول السائل: هل من نصيحة للمسلمين في فرنسا؟ نصيحة المسلمين في فرنسا وفي بلاد أوروبا وغيرها من بلاد الكفر أن يجتهدوا في تعلم أمور دينهم أصولا وفروعا حتى يعبدوا الله على بصيرة. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأن يجتهدوا في أداء عبادتهم على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن يتعايشوا مع أنظمة البلد التي يعيشون فيها مع الثبات على مبادئهم، يعني يجتهدوا في الهدوء والاستقرار في البلد الذي يعيشون فيه، خلافا لما قد يوجه به بعض الخوارج أو بعض الذين لا يفقهون الدين الصحيح. فاجتهدوا، أدوا شعائر دينكم على الوجه الصحيح، وطبقوا أنظمة البلد الذي تعيشون فيه بقدر ما تستطيعون، إذا لم يتعارض تتعارض تلك الأنظمة مع تطبيق دينكم. يقول السائل: ما هي ميزة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ ميزة مؤلفات الشيخ مؤلفات الشيخ محمد لا يمكن حصرها في مثل هذه الجلسة، لكن أستطيع أن أذكر أشياء. أولا: التركيز على الدعوة إلى التوحيد، التحذير من الشرك، الدعوة إلى العلم والتعلم على وفق كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الاعتماد على الأدلة الشرعية في دعوته في التوحيد في الفقه في جميع الأمور، السهولة والسلاسة في الأسلوب، الدعاء والتلطف مع المخاطبين، العلم الغزير الذي تنضح به كتبه رحمه الله، وهذا غيظ من فيض مما تتميز به تلك المؤلفات. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا ورفع الله بكم ونفع الله بكم، قال لي والد صوفي من التيجانية أحاول معه ولكن دون جدوى، وهو لا يتابعهم إلا في الجلوس في أذكارهم، فأرجو منك كلمة أسمعها له لعل الله أن ينجيه منها. أقول لوالدك ولمن يسمع هذه الكلمة: إن ديننا دين كامل قد أكمله الله تبارك وتعالى قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول: قالت اليهود يوما لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد أنزلت عليكم آية أيها المسلمون، لو أنزلت علينا لاتخذنا هذا اليوم عيدا. فقال عمر: والله إني أعلم نزلت يوم عرفة في حجة الوداع، لكن عمر يعلم أن الأعياد في الإسلام ثلاثة: عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، فلم يتخذ فلا يجوز اتخاذ أعياد أخرى. وقالوا لسلمان الفارسي: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. تقول اليهود: قال نعم، علمنا ألا نستقبل القبلة ولا نستدبرها حال قضاء الحاجة، وألا نستنجئ بعظم أو روش. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، حاشاه ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. أقول لوالد الأخ المذكور السائل: نسأل الله أن يشرح صدره لسماع الحق، ونحن على ثقة بأنه يطلب الحق بإذن الله تبارك وتعالى. لقد بلغ رسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، فنشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه. وقال: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أقول لهذا الوالد: أنت تسلم معنا وتؤمن بأن الكتاب والسنة هما مصدر التشريع، والواجب هو الاقتصار على ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الذكر عبادة، والعبادة لا بد لها من شرطين: إخلاص العمل لله وحده، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم يا عبد الله أن أي عبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لا بد فيها من مراعاة أمور زمانها ومكانها ونوعها وصفتها وهيئتها وعددها، أليس كذلك؟ فلا نخترع مكانا أو زمانا لم يشرع الله فيه عبادة، ولم نحدد عددا لم يحدده الله ورسوله. أرأيت يا عبد الله لو أن إنسانا قال: والله أنا رأيت في المنام وهو قد يحسب من الصالحين أن الله شرع صلاة سادسة غير الصلوات الخمس، يقبل منه أو لا يقبل منه؟ الجواب أنه لا يقبل منه. نقبل كلامه أم نرفضه؟ نرفضه. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الذكر، لكن هل فعل النبي والصحابة الذكر الجماعي بصوت واحد؟ أسألك يا عبد الله، والله لن تجد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخبروه عن أقوام يجتمعون في المسجد حلقا حلقا وبينهم رجل في كل حلقة وفي أيديهم حصى، حصى يلعبون به يسبحون به، فيقول لهم رجل كبروا الله مئة، يكبرون مئة، سبحوا الله مئة، يسبحون مئة، احمدوا الله مئة، يحمدون الله مئة. طيب، فجاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ووقف على رؤوسهم فقال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه ثياب رسول الله لم تبلأ وآنيته لم تكسر، يعني إنكم حديث عهد بالنبي صلى الله عليه وسلم، فوالله لقد جئتم بدعة ظلما أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، إنما هو حصى نعد به التسبيح والتكبير والتهليل. فقال عبد الله بن مسعود: فهل عددتم سيئاتكم؟ فقمن ألا ينقصكم الله من حسناتكم شيئا. قالوا: إنما قصدنا به وجه الله. قال: ما كل من يريد الخير يصيبه، أو كما قال رضي الله عنه. يقول الراوي: فرأيت، ثم ذكر لهم عبد المسعود بعض أحاديث الخوارج وقال: وإني لا أخشى أن تكونوا منهم. يقول الراوي: فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، مع الخوارج يقاتلون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فانظروا كيف بدأت صغيرة فتطورت حتى قاموا مع الخوارج يستحلون دماء الصحابة. ولذلك يقول الإمام البربهري رحمه الله تعالى: واحذر صغار المحدثات فإنها تكون كبارا. لا تقول هذه بدعة بسيطة أنا أجامل فيها الناس، ومعظم النار من إيش؟ من مستصغر الشرري. فانتبه يا عبد الله، أرجو أن تبلغ وصيتي هذه لوالدك ومن يسمعني، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم ما نقول وما نسمع. نعم. نختم بسؤال يقول السائل: أحسن الله إليكم وجزاكم الله الجنة، إياكم، أنا أخ جزائري هاجرت من فرنسا إلى الجزائر، ما حكم الرجوع إلى فرنسا لزيارة الوالدين ووالدي الزوجة؟ لا بأس إذا كان هو القصد زيارة الوالدين، لأن زيارة الوالدين متعينة واجبة حتى ولو كانوا في تلك البلد، ونسأل الله أن يتم لك هجرتك، وعليك أن تحث الوالدين ووالدي زوجتك على الهجرة متى ما تيسر لهم ذلك وجدوا إلى ذلك سبيلا، فإن الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وفقني الله وإياكم لكل خير، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.